أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تنبقي بعض المسائل في جامع الأيمان، وبعد ذلك ندخل في النذر إذا لحقنا إن شاء الله. ذكرنا أن يرجع في اليمين في الحلفان إلى نية الحالف، وهنا في الكلام في الجواب للسؤال، أن الإنسان يسأل يقول أنا حلفت أعمل الحاجة الفلانية وبعدين ما عملتهاش، أو عملتها أو حلفت أن أعملها في وقت معين ولم أفعلها، إلى غير ذلك من الحلفان اللي بيحنس صاحبه فيه. فإذا كان بيذكر أنه حلف بكذا ونوى كذا، خلاص نيته في هذا الشيء، و90% من الناس بيبقى عارف نيته في هذا الحلفان، يبقى مفيش إشكال في هذا الشيء. إنما الإشكال إذا قال مش عارف كنت ناوي، مش عارف، يبقى إذا لم تكن نية ننتقل إلى السبب، إيه اللي خلاه يحلف هذا اليمين، ونحكم السبب في هذا الشيء. السبب اللي هيجي عليك هذا الحلفان سبب موجود، قال والله ما داخل بيت فلان، ليه حلفت مش داخل بيت فلان، مش عارف مش عارف، هنا النية بتاعتك ايه، مش عارف شيء. طيب ايه اللي خلاك تحلف فيها؟ فيقول قالوا لي بيشرب خمر، والله ما داخل بيته، يبقى هنا كأنه بسبب المعصية. فإذا تاب فلان هذا يبقى على ذلك لم يصر الآن شارب للخمر باليمين، ليس جارية، كأن اللي سبب اليمين ان فلان هذا بيشرب خمر مش هدخل بيته طالما ان هو يشرب الخمر. إذا علمت النية والسبب هيرجع للتعيين، هيرجع يعني إذا قال مش عارف نيتي، طب اللي خلاك تحلف معرفش السبب اللي إيه، يبقى في الحالة دي العين نفسها، ننظر العين، والله ما داخل دار فلان، يبقى الدار التي يملكها فلان هذه ليس لك أن تدخل هذه الدار، سواء فلان ما زال قاعد فيها، ولا فلان أجرها لإنسان آخر، ولا فلان هجرها وراح لمكان تاني بس ما زالت ملكا له، يبقى نقول العين نفسها، والله ما أنا مكلم هكلم فلان هذا، ليه حلفت هذا الشيء ما يعرفش سبب، ما يعرفش نية، يبقى عزيك فلان هذا بعين ولا تكلمه، لا وهو صغير ولا هو كبير ولا هو هنا ولا هو خارج، لا تؤيد. هنا رجعنا للعين طالما أنه مش عارف نية في الحلفان ولا عارف سببا في هذا الحلف. يبقى إذا عدم النية والسبب والعين اللي بيتناولها اليمين، أرجع للشيء الذي يتناوله هذا اليمين، الاسم نفسه اللي يتناوله، قلنا إما يكون له معنى شرعي وإما معنى عرفي وإما معنى لغوي. معنى شرعي زي الصلاة، زي الصلاة، يبقى على ذلك الصلاة هنا لو حلف والله ما أنا داخل على فلان وهو بيصلي، وهو بيصلي هنا الآن وهو بيصلي، المعنى الشرعي للصلاة هي الصلاة، القيام والقعود والركوع والسجود، الهيئة المعروفة، الصلوات التي أمر الله عز وجل بها والتي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان تطلق الصلاة على الدعاء، ولكن نحمل على المعنى الشرعي، يبقى فلان وهو بيصلي، لو إن فلان بيدخل هنا، لو لم تكن له نية في هذا الشيء، لا نية ولا سبب ولا تعيين لهذا الشيء، حملنا على الاسم نفس اسم الصلاة على المعنى الشرعي، أن يبقى إذا دخل على فلان هذا وهو يصلي بركوع وسجود، هذه الصلاة اللي انت حالف عليها. إذا كان لا، ده فلان ده بيدعو، ده فلان بيذكر الله، ما هي الصلاة، هذه ليست الصلاة في المعنى الشرعي. إذا ما كانش لها معنى شرعي أو لها ولكن المعنى الشرعي لا يعرف هذا الحالف، يبقى ننتقل للمعنى العرفي. إذا كان هو الغالب طبعا كلام الناس بالمعاني العرفية وليس بالمعاني اللغوية، ونادرا ما يكون المعنى الشرعي زي الصلاة زي الصوم زي الطلاق المعنى، لكن غالب كلام الناس في المعاني أو الأشياء العرفية. اتكلمنا عن هذه الأشياء في الحديث السابق، بيقول لنا طيب إذا عدم العرف يرجع إلى اللغة، ده في آخر شيء، وذكرنا لها بعضا من الأمثلة. من المسائل اللي ذكرناها في النهاية وقلناها بسرعة كده، من حلف لا يدخل دار فلان ولا يركب دابته حنث بما جعله لعبده. هنا من حلف لا يدخل دار فلان، وزال الكلام هنا في إن له نية ولا ملوش نية، له نية فيها ولا ملوش نية. إذا كان له نية يبقى النية بتاعته حاكمة في هذا الشيء، لكن كلامنا فيه اللي يقول مش عارف نيتي إيه، مش عارف كنت بحلف أول إيه. فإذا كان يقصد منش داخل دار فلان يعني اللي هو فيها فلان، يبقى له نية ويبقى قيد بهذا الشيء، طول ما فلان ده جوه المكان مش داخلها، لكن إذا قال مش عارف يبقى على ذلك الدار بتاعته طالما إن هي ملك له ليس له أن يدخلها، وإلا حنس في يمينه ويلزمه الكفار. فإذا ملك هذا الإنسان لعبده دارا ما زال صاحب الملك هو الإنسان صاحب الدار، إلا أن يكون الحالف له نية كما ذكرنا فله نيته، طالما أنه نوى شيئا معلها. أنا أقصد إصدار اللي هو قاعد فيها، ماليش دخل بالعمارة اللي مأجرها للناس، ماليش دخل، ما تكلمش عليه، بتكلم على الحاجة اللي هو قاعد فيها، يبقى له نيته في هذا الشيء. برضو من الأشياء أن إنسان يقول لا بدأت فلانا بكلام، ذكرنا أنه أنا مش هبتدي فلان بالكلام، والله ما أنا بدي بالكلام، مش بدي بالسلام، فالاثنين اتقابلوا السلام عليكم مع بعض، يبقى هنا بدأه ولا لم يبدأه؟ لم يبدأ، لأن الاثنين مع بعض فيه، يبقى هنا لم يحنس بهذا الشيء. إنسان يقول أو يحلف أنه لا ملك له، لا ملك له، يقول لم يحنس بدين لاختصاص الملك بالأعيان المالية والدين، إنما يتعين فيما يقبضه منه. المسألة إنسان يقول لا ملك له أو لا مال له، هنا يعني مشكلة بعض المسألتين كذا، ولكن ممكن نزلها على أحوال فيه، أحوال في هذا الشيء. وكان غير الحنابلة ما ذكروش المسألة دي، إنه هل في فرق بين أنا مملكش وأنا لا مال لي، لا مال لي، وأني لا أملك، ما ملكي تملك مالا أو ما يتمول، لا ممكن ما يتمول ما يقتنى، ما لا يصح أن يكون مالا زي بعضه. هنا لا ملك له يقصد إنه لا يملك شيئا، لم يحنس بدين، إنه استلف أو قبض، أخذ من إنسان فلوس دين، الفلوس هذه بتاعت فلان مش بتاعتي، والله ماليش ملك، ماليش ملك، لأن هذا المال مش بتاعي، أنا سلفه من فلان هذا، ما لم يتصرف فيه، ما لم يتصرف فيه الآن دخل في ملك هذا الإنسان بقبضه وبالتصرف فيه. لها معنى آخر، وده اللي يذكره الحنابلة زي ما ذكر الشيخ رحباني في مطالب أول النهى، يقول لنا لا ملك له، لم يحنس بدين، يعني ما المسلفه الإنسان لم يحلف، لا لم يحنس بذلك. المقصد منها إيه؟ المقصد لو والله ليه نية في هذا الشيء هنحكم نية بتاعته، لكن مالوش نية فيه ويقول والله أنا ما لا أملك مالا، لا ملك لي، يقول طب لو فرضنا مسلف لإنسان مال، هذا المال اللي معه مين فيه اللي بيتصرف فيه؟ المستدين ولا صاحب المال؟ المستدين، وذلك في الفقه يقول لنا أنه الدين يثبت حالا للآخذ، يملكه حالا مش كده، ويثبت صاحبه حالا إيه؟ البدل، البدل، ويثبت لصاحبه حالا إيه؟ البدل. ليه بقى الخطة دي واللي بتاعها؟ وعايز يقول لك يعني انه لو انا اديتك 1000 جنيه خد سلف 1000 جنيه، انت خدت ال 1000 جنيه حطيتهم في جيبك، جه واحد نشالهم منك، من ضمان مين؟ من ضمانك انت يا مستدين، يا مستدين. ده معنى انه يثبت حالا للتاني عشان ما يضيعوش على المقرض، عشان ما يضيعوش على المقرض. فرضنا سلفتك ال 1000 جنيه وانت سايبهم شعلقين في جيبك كده، كل الناس شايفينهم، واحد سرقهم، انا مالي انا، انت المقصر في هذا الشيء. فلذلك قالوا يثبت حالا له، المال اللي خده يثبت حالا لهذا المستدين. ليه؟ علشان لو تاني فيبقى من ضمانه، ما يبقاش التاني جمع بين انه سلفه كمان ضاع المال بتاعه. ويثبت لصاحبه حالا البدل، يثبت البدل بفرض تلف هذا، بفرض تلف، لكن فرضنا ما تلفش، خد يا سيدي فلوس، مش عايز اقول له ما تثبت لكش هذا المال، العين تثبت له، ولكن ده تكييف المسألة، يعني عشان يقول لو ان المال تلف في يد هذا المستدين. فهنا بيذكر المسألة شبيهة بها، بيقول لك انا سلفت انسانا مال، مش هو اللي بيتصرف هذا الانسان، يبقى انا مش مالك لهذا المال الان، مش قادر انا اسد، انا مالك لبدل هذا المال، ينفع هذا الشيء، تنفعه وما يحنس به، والله لو استحضر مثل هذا الكلام والتفريق بين المسألتين. لا مال له، لا مال له، لا تحنس هنا، لا مال له، وانت مسلف انسانا مالا، لا مال، لان هذا مال صحيح انه لا ملك لك، انك مش قادر تتصرف فيه الا لما تقبضه هتتصرف فيه، لكن لما تقول لا مال لي صحيح ما فيش في جيبك مال الان ولا شيء تقدر انك تشغله ولا تتموله، فيقول لك لا يحنس في هذه الصوره الثانيه ويحنس في الاولى اذا او يحنس في الثانيه اذا كان فيه دين، لانه حقيقه له مال ولكن عند انسان. يقول لا مال له، لا يملك مالا، حنس بالدين. وهم المسألتين يعني قريبين من بعض قوي، انه في الثانيه يقول لك لا يملك مالا، وفي الاولى يقول لا ملك له. فقصد في الاولى انه لا ملك له يعني مش قادر يتصرف، فكانه لا ملك له. في الثانيه بيقول انه لا مال له، يعني مش قادر يتمول هذا المال لأن الثاني حاطط إيده عليه فمش قادر يشغله. هذا الإنسان دي اللي بين المسألتين. طيب من المسائل اللي ذكرناها المرة اللي فاتت، من حلف لا يسكن هذه الدار، ذكرناها ما ذكرناش؟ من حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لازمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود. يعني في الحلفان إنسان يقول والله ما أنا ساكن هذه البلد، مش حاسكن في هذه البلد، طول ما له أهل وأولاد في هذا المكان يبقى على ذلك هو ساكن فيها، له أهل له زوجة لابد أن هو يأتي لزوجتي وكذا. لكن ما هو يمكن يقصد أني مش حاسكن في هذه البلد، يعني هروح أقعد برا وحبقى أما أجي هنا بحكم أني مسافر وقت ما أدي إلى هذا المكان بحسب نيته في هذا الحلفان. ولكن إن لم يكن له نية في هذا الشيء وقال أنا حلفت لا أسكن، يقول السكنة أن يكون لك أهل في هذا المكان اللي أنت فيه، يبقى إذا خرجت من هذا المكان تخرج أنت وأهلك من هذا المكان وإلا تحنث في يمينك. كذلك إن حلف لا يخرجن أو لا يرحلن لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، إلا إذا قال لا أنا حالف أن أنا لوحدي بس هخرج وزوجتي بل سيبها تقعد مع أهله، محالف أن أنا لوحدي يبقى له نيته في هذا الشيء. طيب فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عاد ولم يخرج حنسة، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنس. يعني عايز يقول إذا حلف أنه حيخرج من هذا المكان حقول له أخرج دلوقتي بحيروح فيه، فرضنا مش لقي مكان آخر، أما يلاقي مكان آخر يبقى طالما هو لسه مش بيدور على مكان لم يحنس، لكن لو وجد هذا المكان يبقى يلزمه الخروج وإلا يحنس، إلا إذا كانت له نية لحقره بعد شهر بعد شهرين في هذا المكان. أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده ولم يحنس، هنا هو يحلف على نفسه خرج، رفضت زوجته أن تخرج معه ولم يمكنه إخراجها يبقى لا يحنس بعدم خروجها، إنما بعدم خروجه هو يحنس. وكذا البلد إذا حلف لا يرحلن أو لا يخرجن منها، يعني سواء مسكن سواء بلد سواء قرية حلف أن يخرج منها يبقى يلزمه الخروج هو ومن معه من زوجة وأطفال كانوا صغار مثلا وكذا، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف لا يخرجن من البلد، يعني يقول من السكن لابد من خروج هو وأهله، من البلد كذلك، ولكن لن يحنث لو يخرج معه الأولاد لأنه صدق في الخروج وحده. وفي الأولى نفس الشيء، لو حلف أن حترك هذا المسكن فباع السكن هو فيه أو كان بالإيجار فتركه لغيره يستأجره وهو خرج من هذا المكان فقد خرج وحده، إلا إذا قصد في هذا الشيء سكن على المعنى اللغوي الذي نعرفه أنه لا أسكن هذا البلد يعني لا أنا وأهلي، إنما عرف الناس ما هو شرعي العرف الجاري، الناس يقول لك مش ساكن البلد دي، مش ساكن الحي ده، مش ساكن معناه أنا مش قاعد فيه ولا مقدر فيه ولا كذا، ماليش دخل بالكلام عن العيال ولا عن الزوجة ولا كذا، يتكلم عن نفسه. فإذا كان هذه نيته في هذا الشيء يبقى لا يلزمه يخرج بزوجة ولا بغيرها، إذا كان مقصده أنا وأهلي يبقى يلزمه الخروج هو وأهلي. ولا يحنس في الجميع بالعودة، ولا يحلف يعني لو ولا يحنس لو قال والله لنا خارج من هذه البلد فخرج ثم رجع بعد خلاص وفى بيمينه، لكن لو قال لا أسكن هذه البلد لا، لو رجع يحنس لأنه قال لا أسكن يبقى لن أكون ساكنا فيها، فإذا رجع إليها يحنس فيها. ما لم تكن له نية أو سبب، وغالب اللي حيحلف في هذا الشيء بالذات يخرج من البلد يخرج من مسكن لابد يكون له نية في ذلك. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر، يعني السفر يفرق الفقهاء بين السفر القصير والسفر الطويل في مسائل، في مسائل الصلاة في القصر في الصلاة، في مسائل الصوم، وإن كان الراجح أنه ما يسمى سفرا يجوز فيه القصر في الصلاة ويجوز فيه الإفطار للصائم وفي نهار رمضان، كذلك هنا إذا حلف والله لازم أسافر النهاردة فسافر ما يسمى سفرا يبقى هذا سفر ولا يحنس بأنه سافر سفرا قصيرا أو غير ذلك. وكذا النوم اليسير، وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينام، إنسان حلف والله لا نايم دلوقتي فنام له خمس دقائق عشر خلاص أو اسم نوم ما يطلق عليه الاسم لا يحنس بأنه فعله وفى بذلك. من حلف لا يستخدم فلانا فقدمه وهو ساكت حنيفا، من حلف لا يستخدم فلان، برضو دي فيها شيء استخدام استفعال، استفعال استدعاء، يقول والله ما انا مشغل فلان وانا مستخدم فلان، فلان عمل الحاله لوحده انا ما ادري مشغلتوش، ودي العاده في الناس هذا الشيء. ولكن هنا بيقصد انه بيجري السكوت مجرى الرضا بهذا الشيء بحسب الحاجة اللي بيطلب فيها هذا العمل. فإذا كان قصد إني لن آمره بشيء، مش هطلب منه حاجة، وغالب حفان الناس على ذلك، والله ما أنا مشغل فلان مش هطلب منه الشيء، راح عمل الحاجة ورجع، الإنسان لا يرى نفسه حنس، أنا ما حنستش، أنا قلت مش هشغله هو اللي عمل الشيء، ماليش دخل. إذا كان هذه نيته يقضى له بنيته في هذا الشيء. إذا كان لا، نيته إنه لا يعمل البتة خالص، مش هيعمل خالص عنده، يبقى إذا رآه بيعمل له بيغسل له مواعين، بيعمل له كذا في محله، يبقى هنا كأنه استخدمه لأنه راضي بعمل هذا الإنسان. يبقى رجع أيضا للنية في هذا، يعني إيه تقصد لن أشغل فلانة؟ إذا تقصد إني لا أمره، ودي الغالب إني مش هنأمره بهذا الشيء، لا يحنس بأن يعمل الإنسان وحده. لكن إذا كان نيته أنه لا يعمل عندي شيئا، يبقى حتى لو عمل وهو ساكت يحنس بذلك. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا، ولاحظ أن في هذه الأشياء كلها طالما إنسان له لي هو نحكم نيته عليه، يبقى الحكم مش هقول له لا الفقهاء قالوا كذا وما ينفعكش كذا، لا الفقهاء ما لهمش دعوة، لأنه يتكلم في حاجة ما فيش فيها نية، ما فيه، لكن طالما له نية في هذه، أنا أصبت نيتي كان كذا، يبقى لك نيتك في هذا الذي تقول. لا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنس، يعني مش بيت في البلد طلع برا بنيان البلد وبات برا، لم يحنس بهذا الشيء. وكذلك الأكل، فعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه، طبعا ضروري أنه الوكيل الوكالة مبناها على النيابة والأمانة، أن الوكيل بتاعك ينوب عنك في هذا الشيء وهو أمين في هذا العمل. فإذا استندت إنسانا مش هحاكم فلان في المحكمة، ورحت جايب محامي هو اللي حاكمه، ما أنا اللي موكل المحامي، يبقى فعل المحامي كفعلي أنا، يبقى أنا راضي بهذا الشيء وأنا اللي طالب، يبقى على ذلك يحنس لو أنه قال مش هنعمل العمل الفلاني ووكل فيه إنسانا ليعمل هذا العمل. طيب كده نكون خلصنا الجزء بتاع المنار، لكن في زيادات في المغني ممكن برضو تبقى مهمة شوية، نذكر بعضا منها. يقول لنا إذا حلف بالعهد أو قال وعهد الله وكفالة الله فذلك يمين، وأظن أشرنا إليها قبل ذلك، إنه عهد الله صادر من الله عز وجل، عهد يعني كلام الله سبحانه، ميثاق الله كفعل لله عز وجل، يبقى هذا كالحلف بأسماء الله سبحانه وأوصافه. لكن الحلف بالأمانة بمعنى فعل للعبد هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عنه. يبقى على ذلك إذا حلف بعهد الله وعهد الله أفعل كذا، هذا يمين يلزم الكفارة إذا حنس فيه. من حلف بالخروج من الإسلام ذكرناها قبل ذلك، إذا حلف أنه يكون يهوديا أو نصرانيا أو كذا، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذا الشيء، والراجح أنه لا يكفر حقيقة إلا إن اعتقد أنه يجوز له أن يترك الإسلام. طيب الأمر هل عليه الكفارة ولا ليست عليه الكفارة؟ ففيها خلاف الفقهاء، إذا كفر يبقى احتياطا وخروجا من خلاف هذا الأمر. إذا قال حرام علي إن فعلت كذا، هذا الشيء حرام عليه، والتحريم الحلال، يحرم على نفسه حلال من طعام من شراب ونحو ذلك، بعده كفارة يمين في تحريم الحلال على ما ذكرناه قبل ذلك، إلا أن تكون الزوجة، فحلف بتحريم الزوجة بمعنى الظهار، بعده هنا كفارة الظهار. القسم، حروف القسم، العادة نقول والله، والله القسم، حرف القسم الواو، الواو زيها أيضا حرف الباء، تقول بالله أفعل كذا فيحلف، يبقى هنا حروف القسم الواو أو الباء. كذلك التاء، والتاء تختص بلفظ الجلالة فقط، التاء بس ما فيش حاجة تانية يقسم بها مستخدما التاء إلى تالله كذا، تالله بس هي لفظة الجلالة فقط التي تكون بالحلفان بالله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى على ذلك يحلف يقول بالله كذا، ويقول لنا إن الباء بتدخل على المظهر والمضمر، المظهر يعني بالله به أقسمت، يبقى هنا بالله أظهر لفظ الجلالة، به حط ضمير معنى مضمر هنا، فالباء بتدخل على الظاهر وعلى المضمر. الواو تقول والله والله، فالواو تدخل على المظهر. أو يقول أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله، يذكر فيها لفظ الجلالة، يبقى على ذلك يكون هذا قسم بالله سبحانه وتبارك وتعالى. كذلك إذا قال أحلف بالله، أولي بالله من أولي من الإيلاء الألية القسم، يعني القسم. حلفت بالله، آليت بالله. كذلك لو قال أقسمت، آليت، حلفت، شهدت لأفعلن كذا، ولم يذكر الله، يرجع للنية هنا. إذا قصد حلفت أقصد بالله يلزمه الكفارة إذا حنيس. لا، ما قالش بالله وهو قاصد ألا يقول بالله، هو يذكرها يبقى يقول حلفت كذا، يبقى هذا خبر يحتمل الصدق والكذب في هذا الشيء. إن كان كاذبا فلا شيء عليه في ذلك، لعله يريد يقول حلفت تفعل كذا وعلى مرضاش يقول والله عشان ما يلزموش هذا، فالراجح أنه لا يلزمه شيء. لو قال أعزم عليك تفعل كذا، أو عزمت عليك تفعل كذا، هنا أعزم عليك يعني أؤكد عليك هذا الشيء، ولكن ليست من ألفاظ القسم، وكانوا يقولونها يعني يجرونها مجرى القسم وإن كان ملهاش حكم القسم على الراجح فيها. فلو أن إنسانا قال أستعين بالله أفعل كذا، أعتصم بالله أفعل كذا، أتوكل على الله أفعل كذا، علم الله أفعل كذا، كل هذا ليس من ألفاظ القسم ولا يلزم فيه الكفارة بالحمس. يقول لنا ابن قدامة لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة، أمانة الله على أنها صفة من صفاته سبحانه أو فعل من أفعاله سبحانه يمين مكفرة. وقلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلف بالأمانة، لأن الأمانة يحتمل الحلف بها إن أمانة الله وهنا فعل من أفعاله سبحانه وتبارك وتعالى يدوش، أو إن الأمانات يعني أفعال العباد وأدائهم أماناتهم، هذا منهي عنه الحلف بالمخلوق. فلما احتملت الحلف بالخالق والحلف بالمخلوق فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تحلف بالأمانة. طيب لو حلف بهذه الأشياء اللي بيحلف بها فيقول والله أفعل كذا، وحلف كذا يمين، والله والرحمن والرحيم والله الذي لا إله إلا هو، كل هذا أفعل كذا، فحلف كذا يمين على فعل واحد، فحنس عليك مكفرة هي واحد، إلا إذا حلف ثم حنس وكفر ثم حلف ثانيا يبقى عليه كفارة أخرى في هذا الشيء. يبقى هنا إذا حلف أيمانا على شيء واحد عليه كفارة واحدة إذا حنس. إذا حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة، يمينا واحدة على أجناس مختلفة، المعنى يعني أنه قال والله لنا واكل ولا حنشرب ولا حروح الشغل ولا حعمل كذا ولا حعمل كذا. في كم حلفان هنا الآن؟ حلف يمينا واحدا على كذا حالة، الحمس بواحدة منها تفك هذه اليمين، الحلف واحد الحمس في واحدة منها تحل اليمين تفك هذه اليمين. قال والله لا حاكل ولا حشرب ولا كذا ولا كذا ولا كذا، والحلفان قال والله يمين واحدة، يبقى على ذلك عليه كفارة واحدة إذا حنس في واحدة من هذه الأشياء. لكن إذا حلف يمينا فقال أو أجناس كل واحدة بين والله من واقف والله من رايح الشغل والله من عامل كذا، كم يمين الآن؟ مجموعة أيمان. فإذا حنس واحد هل تنفك الأخرى؟ لأن كذا يمين الآن. يبقى هنا إذا حلف أيمانا على شيء واحد فحنس في هذا الشيء عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة، كفارة واحدة. إذا حلف يمينا واحدة على مجموعة أشياء فحنس عليه كم كفارة؟ كفارة واحدة. إذا حلف أيمانا على أجناس هنا عليه كم كفارة؟ عن كل واحدة إذا حنس فيها كفارة. لو حلف على شيء واحد يمينين مختلفي الكفارة على شيء واحد، زي ما بعض الناس يقول علي الطلاق من عامل كذا، والله من عامل كذا، وتبقى علي زي أمي أختي من عامل كذا، أنت لتعقد نفسك بقى عليك الكفارات عن هذه الأشياء التي تقولها. يبقى على ذلك إذا عمل هذا الشيء بننظر نقول الحلفان علي الطلاق قصد الطلاق، إذا كان هذا الشيء حيقع الطلاق، وقصد اليمين الآن يقول والله معاها يبقى عليه كفارة يمين لو أنه حيث في هذا الشيء، والظهار كمان يعقد نفسه بهذه الجملة من الأشياء طالما أنه قاصد فيها. لا ما قصدش طلاق، ما قصدش طلاق، يبقى نقول الحلفان كأنك حلفت وأكدت حلفانك، يبقى في كفارة يمين عن قولك والله، وهي نفسها عن قولك علي الطلاق، إنك كأن قصدت تكرار في ذلك. لكن وتكون عليك أمي أختي لدي يمين تانية مغلظة، يبقى عليك كفارة أخرى اليمين المغلظة اللي هي الإطعام صوم شهر المتبعين إن لم يقدر يطعم 60 مسكين. طيب دي بعض المسائل اللي كنا عايزين نذكرها في الأيمان. وبعد كده بندخل في باب النذر. النذر لأنه هو مكروه، لا يأتي بخير ولا يرد قضاء ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، وأنواعه 6. النذر من نذر، نذر ونذر ينذر وينذر نذرا، كأن الكلمة فيها إيجاب الشيء على النفس، ونذر بكذا بمعنى علم الشيء الفلاني، وأيضا فيها معنى التخويف يعني الإنذار، أنذر، وكأن اللي بينذر بيخوف نفسه بالله سبحانه إن ما عملش كده يكون عليه عقوبة بعدم وفاء. ولذلك يقولون النذور جمع نذر والأصل الإنذار بمعنى التخويف. يعرف الراغب بأنه إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، إجاب ما ليس بواجب لحدوث أمر، يعني حصلت حالة فأوجب على نفسه شيء ليس، فدخل فيها أنواع النذر في ذلك. النذر اللي هو على وجه المعاوضة، لو ربنا شفى مريضي عملت كذا، أو النذر على وجه التبرر إن ربنا أكرمني ونجحت في الامتحان حصوم لله 3 أيام. يبقى هنا أوجب على نفسه ما لم يكن واجبا عليه بسبب حدوث أمر، بسبب حدوث أمر. بيقول لنا هنا في المنار والنذر مكروه، كأنه يقصد نوعا معينا، يعني كان يقصد نوع النذر اللي هو المعوضة، إذا ربنا شفاني هنعمل كذا، إذا ربنا إداني ولد هنعمل كذا. فبيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم النذر لا يأتي بخير، لا يأتي بخير مش معناه يأتي بشر، مش معناه ذلك، ولكن المعنى أن القدر سيأتي، نذرت ولا ما نذرتش القدر جيد سيأتي إليه القدر بهذا الأمر. فيقول هو مكروه، لا يأتي بخير ولا يرد قضاء، ولا يرد قضاء، إذا قضى ربنا أن يجي لك الحاجة الفلانية النذر مش هيمنعها، وإذا ربنا لم يقضي بها النذر مش هيأتي بها. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يرد شيئا، لا يرد شيئا يعني من قضاء، وفي لفظ لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يستخرج يعني يعطي عليه ما لم يكن يعطي قبل ذلك. الإنسان البخيل الشحيح في معاملته مع الله ما بيصليش نوافل، طيب لو ربنا نجحني في الامتحان هصلي النوافل الأسبوع ده، فإذا نجح في الامتحان صلى النوافل وبطل بعد ذلك. وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالبخل، إن ما يعملش العبادة إلا تحت حاجة يراها بعينه، أما أمر الغيب فكأنه مش مستحضر الجنة، مش مستحضر الغيب اللي في الآخرة. طيب ولا يصح إلا بالقول، ولا يصح إلا بالقول. يقول النهي عن النذر للكراهة لا للتحريم، يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كراهة لذلك، وهو مش نهي عن كل نذر، مش نهي عن كل ده، هو نذر، نذر المعاوضة إنه إذا ربنا شفى مريضي هعمل كذا، وإلا نذر تبرر مفهوش معنى، مفهوش لا شيء فيه، وربنا مدح النذر قال يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، يبقى في مدح لنوع من النذر إن إنسان يلزم نفسه طاعة لله سبحانه، مش قصاد حاجة، مش قصاد حاجة، لا ده هو عايز يعني يخاف إنه يأثر، لا طيب نذر علي أنا أعمل الشيء الفلاني. لكن النذر اللي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم اللي يظن العبد انه لو ربنا نجحني في الامتحان هصوم شهر، لو ربنا اداني الوظيفه الفلانيه هنعمل كذا، يبقى كانه لو ما ادكش ما انتش عامل هذا الشيء، فقال يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. اما نذر التبرر فهذا جائز، جائز نذر التبرر، وربنا مدح عليه الذين يوفون بالنذر. لا يصح الا بالقول كالنكاح والطلاق من مكلف مختار، يعني إنسان يوجب على نفسه كأن يقول لله علي كذا أو نذر علي كذا، نذر عليه كذا. لكن لو إنسان قال أنا حبني مسجد، أنا حصوم شهر، أنا هعمل، هذا ليس نذر. هذا ليه؟ النذر الذي يوجبه على نفسه يبقى التلفظ بشيء، أما مجرد النية والتلفظ بالنية لا شيء. وعد إذا شاء وفى به وإذا لم يشاء لم يوفى به. يبقى فرق بين يقول لله علي أني أبني مسجدا، هذا نذر، علي لله أنني أبني مسجدا نذر علي، أنني هذا كله من النذر. لكن الإنسان يقول والله يعني إذا جادي مال أنا في نيتي أبني مسجد، هذا ليس نذرا، ليس نذرا. لابد وأنه يوجب على نفسه سواء بلفظة النذر أو بلفظ الإجاب علي أني أفعل كذا. يبقى لا يصح النذر إلا بالقول، كالنكاح والطلاق. ودي مسائل الناس كتير يسألوا فيها، فيقوم يقول لك إن أبويا قال لما هاخد المعاش إن شاء الله نشتري حتة أرض ونبني الدور الأولاني مسجد ونعمل كذا، وبعدين خد المعاش طلع ما كفيش حاجة، هل يلزم ولا لا يلزم هذا الشيء؟ هو ما قالش نذر عليه، لم يكن نذرا، لكن ده بيعبر عن نيتي إني ناوي أعمل كذا، إن شاء الله أفعل كذا، بخلاف الإنسان يكون نذر علي أفعل كذا، لله علي نذر إني أفعل كذا، لو ربنا شفى فلان حبني مسجد فشفاه الله لزمه هذا الشيء الذي يقول. لا يصح إلا بالقول من مكلف مختار، لحديث رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، رواه أبو داود عن علي، وهو حديث صحيح. أنواع النذر المنعقدة ستة أحكامها مختلفة. أنواع النذر، النذور اللي بيكون على ألسنة الناس، يقول لك ستة أنواع من أنواع النذر، أنواعها مختلفة وكذلك أحكامها مختلفة. أول نوع نذر مطلق، نذر مطلق يعني إنسان أطلق كده النذر، مش مكلم فلان، مش مكلم فلان، نحاول نصالح بينهم، لله علي نذر ما لم كلمه. طب إيه النذر اللي أنت قلت لله عليك نستعمل إيه يعني؟ ما قالش حاجة، ما قالش حاجة. هنا يلزمه كفارة يمين عن هذا الشيء الذي لم يحدده، لم يحدد يلزمه كفارة يمين. وهذا قول أكثر العلماء، لحديث عقبة بن عامر قال يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة يمين. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب ولكن ضعفه الشيخ الألباني. إنما هنا اللي بيقول علي نذر وربنا مدح الذين يوفون بالنذر، ما يقول يوفون بالنذر كأنه إشارة يقول أوفوا بالنذر، أوفوا بالنذر، يبقى هنا لابد من الوفاء بالنذر، وهذا نذر. ولكن ينذر أنه لا يكلم أخاه المسلم، ينذر يقطع الرحم، لا، هذه معصية، يبقى ليس له أن يعصي الله. طالما أنها معصية يبقى على ذلك يلزمه أن يكفر عنها كفارة يمين، للحديث الآخر لا نذر في معصية وكفرته كفارة يمين. يبقى عزيزي حنجري النذر كله كأنه يمين، إذا نذر ما لا يطيق، إذا نذر معصية، إذا نذر شيئا لم يحدده ولم يسمه، نقول حل هذا النذر بأنك تكفر كفارة يمين. وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله، يعني عايز يقول حمنع نفسي وعلي نذر إني ما عملش هذا الشيء، ففعل هذا الشيء بعلي كفارة يمين طالما لم يسمي هذا النذر. هذا أول نوع من أنواع النذر، نسميه نذر بإيه؟ المطلق، أطلق النذر، لم يحدد إيه النذر بتاعه، يبقى نقول له إذا حنست في ذلك عليك كفارة يمين. ثاني نوع من أنواع النذر نذر اللجاج، اللجاج اللجاج معنى الغضب، يعني الغضب دي إنسان وقت ما غضب وثار هجس في الكلام وقال إذا كلمت فلانا يبقى نعمل كذا ونعمل، لله علي نذر أفعل كذا وأفعل كذا، أو يقول كإن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج والعتق أو علي الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة، هذا نذر اللجاج، يعني في وقت الغضب الإنسان مع غضبه في هذا الشيء يقوم هجس في الكلام وحاطط أشياء لا يقدر عليه. فهنا إذا قال هذا الشيء هنقول له أنت بالخيار يتوفي بهذا الذي قلته، يا إما أنك تكفر كفارة يمين في هذا الشيء إذا كان يصعب عليه. لحديث عمران بن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. أيضا هذا ضعيف لكن جريه ما جرى الحلفان. إنسان لما يحلف علي الطراء من عمل كذا علي الحرام لا أفعل كذا مع غضبه يقول شيء لا يقصد به طلاقا ولا يقصد تحريما إنما غضبه انفعاله جعله يقول هذا شيء فيجرى مجرى اليمين. إذا نذر اللجاج والغضب يجري مجرى اليمين على كفارة يمين ولا يلزم الوفاء بما قال. فإن وفى بما قال خلاص يفعل. ثالث نوع النذر المباح. النذر مباح يعني إنسان ينذر يفعل شيئا مباحا يقول لنا كأن يقول لله علي ألبس الثوب الفلاني أركب الدابة ليس طاعة لله عز وجل ليس طاعة ولكن طالما نذرت أحمل هذا شيء طالما ليس فيه معصية لله عز وجل أو أركب دابتي فهو مخير يا يفعل هذا الذي قاله يا إما عليه كفارة يمين. وجاء في حديث سنن أبي داود أن امرأة قالت يا رسول الله إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك أوفي بنذرك. يعني المرأة تقول مع فرحتها بفتح مكة إن أنا نذرت من تفتح مكة أنا هقف أطبل على الدف ده معنى أضرب على رأسك بالدف يعني وإنت قاعد تسمع يعني هطبل على الدف. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان شكرت له عليه الصلاة والسلام. فلذلك سألها إن كنت نذرت فأوفي بنذرك. لو فعلا نذرت بدل ما أقول لها أطعمي 10 مساكين معاش فلوس صومي 3 أيام يشق عليها هي فرحانة بالفتح لا ولكن تطيب صلوات الله وسلامه عليه الأمر سهل تطبلي لك شوية وامشي خلاص. فقال أوفي يعني كنت نذرت فعلا حتطبلي وأنا موجود خلاص اضربي على الدف وانصرفي. رابع نوع من أنواع هنا النذر المباح. نذر المباح يا إما يوفي بهذا الذي نذره يا إما عليه كفارة يمين. نذر مكروه. نذر مكروه يبقى إذا كان في المباح بنقول له مخير بالمكروه من باب أولى بنقول له ما تعملش هذا المكروه وكفر كفارة يمين. يبقى إذا نذر مكروها زي مثلا إذا فعل إذا كان كذا يطلق زوجته لله عليه نزل يفعل هذا الشيء أنه أم نقول له أنه يتكفر كفارة يمين عن ذلك لأما تفعل هذا الذي قلته وإن يسن أن يكفر ولا يفعل هذا الشيء الذي فعل. لاحظ فرق بين يقول إن فعلت كذا فالزوجة طالق أو نذر علي أن أطلق. لما واحد يقول لزوجته أنت طالق يقع طلاق ولا لا يقع؟ يقع. يقول لها حطلقك يقع ولا لا يقع؟ لا يقع. هذا وعد. هذا وعد. فالنذر يجري مجرى الوعد. الوعد فلما يقول انه اذا ربنا فعل كذا حطلق المرأة يبقى على ذلك هو وعد ولكن يخرج بالنذر. فنقول له لا ما توفيش بهذا الشيء ما توفيش بهذا الشيء ولكن كفر كفارة يمين كفر كفارة يمين. خامس نوع نذر معصية. نذر معصية اذا قلنا في المكروه يسنى الا يفعل بالمعصية يحرم أن يفعل المعصية. يحرم هي بالأصل من الشرع أن يحرم فعل المعصية. إذا نذر يشرب خمر يعمل فرح يجيب رقصات يجيب عوالم يقول لا ما توفيش بهذا النذر عليك كفارة يمين على هذا الشيء. فيحرم الوفاء به لحديث عائشة مرفوعا من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي ويكفر ويكفر. ليه يقول لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وكفارته كفارة. الحديث مختلف فيه بين تصحيح وتضعيف للعلماء ويمكن الإمام النووي بينقل اتفاق المحدثين على تضعيف هذا الحديث والشيخ الألباني صحح الحديث والإمام الحافظ ابن حجر اعترض على كلام النووي أن اتفاق المحدثين على تضعيفه قال كيف يتفقون وقد خالف في ذلك الطحاوي وخالف ابن السكن فصحح هذا الحديث. فعلى ذلك الحديث هو له طريقين. الحديث حديث ضعيف فعلا ولكن له طريقين للحديث وده أفعال الصحابة موافقة لهذا الشيء. فعلى ذلك من حسن الحديث أو صح الحديث قوله أقرب ممن ضعفه فعلى ذلك العمل عليه أن الذي ينذر نذر معصية لا يجوز له أن يعصي ويجب عليه الكفر ويجب عليه الكفر. طيب فرضنا المعصر إلا هنا يأثم ويلزمه أن يتوب ولا كفر عليه مش هنوع عليه كفر عنه. ويقضي الصوم المنذور في يوم العيد أو أيام التشريق بعدها فتصح القربة ويلغو التعيين لأنه معصية. الصوم المنذور يعني إنسان يقول لله علي نذر إني لو ربنا نجحني حصوم يوم العيد، هل يجوز صوم يوم العيد؟ لا يجوز. يبقى نقول له ليس لك أن تصوم يوم العيد، فإذا نجحت يلزمك أن تصوم يوما آخر غير يوم هذا العيد، فيلغو هذا التعيين وتصوم يوما آخر. نذر سادس يقول لنا نذر التبرع، نذر التبرع من البر، من البر يعني ينذر أنه يفعل شيئا يحبه الله سبحانه وتبارك وتعالى، كصلاة وصيام ولو واجبين، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب غير معلق بشرط، فيلزم الوفاء. نذر التبرع وهو يعني نذر ما زودش حاجة، هو أصلا بأصل الشريعة الصلاة واجب عليه، فلما يجي إنسان يقول لله علي نذر أني أصلي الظهر وأصلي العصر، هي ما بأصل الشريعة موجود، ولكن فرضنا أنه ما فعلش يبقى هنا يأسم بتركه للصلاة وعليه كفارة اليمين أيضا. يبقى هنا نذر التبرر كاعتكاف ليس واجبا فيكون يصير واجبا بالنذر، كصلاة تطوع ليست واجبة فتصير واجبة بالنذر، وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط، أو يعلق بدل اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إنه تعليق النذر عشان معاوضة، تديني كذا أعمل لك كذا، كأنه مش هيعبد ربنا إلا لما يرى شيئا، ينسى النعم العظيم التي أنعم الله عز وجل عليه، ينسى عينيه لسانه شفتيه، ينسى منظره جلده حواسه، ينسى ماله، ينسى كل النعم، لو ربنا عمل لي كذا هنعمل له كذا. فهذا النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لنا فيه إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، يبقى له يجب الوفاء به إذا وجد الشرط، لحديث عائشة رضي الله عنها، وقال الله تعالى ومن عاهد الله لئن أتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به. يبقى هنا الإنسان اللي عاهد ربه لئن أتانا من فضله لنصدقن هنصدقن من الصالحين، فلما أتاه من فضله بخلوا به وتولهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم. كأن الإنسان اللي بعاهد ربنا على الطاعة وبعدين لا يوفي بهذا الشيء ليخشى على نفسه من النفاق في قلبه، أن يبدله الله عز وجل بإيمانه نفاقا وعقبه نفاقا في قلبه بخلفه. من نذر طاعة وما ليس بطاعة لزمه فعل الطاعة فقط، يعني إذا نذر شيئا يكون فيه طاعة وفيه ما ليس بطاعة، كأنه يقول لله علي نذر إني أحج، هنا طاعة، نذر طاعة. إذا كان حد الفريضة الآن حد التطوع صار فرضا عليه بهذا النذر، ولكن قال لله علي نذر أحج ماشيا هذا صعب، أحج ماشيا يبقى نقول له اركب وامشي، يعني امشي بعض المسافة وتكون بررت بذلك، لأنه كونك تتعب نفسك وتشق على نفسك هذا لم يأمرك الله عز وجل به. وهنا في حديث في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل. يا رجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كنيته أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم، إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة هو بيخطب إن ذا واقف، ما لذا واقف ليه في الخطبة كذا، قال هو نازل كذا يفضل واقف في الشمس، وإنه لا يستظل وإنه لا يتكلم وإنه يصوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مروه فليجلس وليستظل وليتكلم، عن القيامة تقف على رجلك وتذنب نفسك ليه؟ ما هيش طاعة لله عز وجل وليس تقرب لله عز وجل أن تقف بهذا الشيء. وليستظل إن كونك قاعد تحت الشمس مش مطلوب منك شرعا تقف تحت الشمس، وليتكلم يحرم صوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صمات يوم أو نهى عن صمات يوم إلى الليل، لتقعد من أول نار لأخر نار وانت ساكت، لا إذا كان في شرعنا قبلنا لكن ليس في شرعنا السكوت من الفجر حتى الليل. وليتم صومه يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يتم الصوم. طيب الثلاث حالات التدين هو نذرها ما قالش فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفر كفارة، لذلك اختلف العلماء هنا. طيب هو عمل الحادة اللي في من الشريعة الصيام فهو صام، الحادات الثانية مش في الشريعة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، هل يلزم كفارة يمين؟ لو كفر كفارة يمين كان أحوط، لأنه في أشياء لم يوفيها، لكن لو لم يفعل الراد أنه لا شيء عليه، لأنه فعل هو نذر أشياء لو كانت وحدها والله عليه نذر، ما أنا متكلم الفجر لغاية الليل نقول له لا كفر كفارة يمين وتكلم، لأنها النبي صلى الله عليه وسلم عن صمات يوم إلى الليل. لكن في نذري هنا كأنه الحصوم النهاردة وهعمل حاجات تانية أتقرب بها لله عز وجل مع هذا الصوم، إني ما كلمش حد وإني أفضل واقف وإني أكون تحت الشمس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا كله ليس من طاعة الله عز وجل، افعل الطاعة فقط، فقد وفر فعل الطاعة ولم يفعل الأشياء الأخرى فعل ذلك. إن كفر كفارة يمين فحسن، إن لم يفعل فلا شيء لأنه وفى بجزء من اليمين الذي يتعلق به الطاعة. يقول ويكفر لما ترك كفارة واحدة ولو كسر، ولو كسر يعني الثلاث حاجات اللي هو ذكرها هنا. ولاحظ أن الحديث ما أمرش بكفارة، الحديث ما ذكرش فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفارة، فعلى ذلك إذا وفى بشيء يبقى كأنه وفى. لكن هنا في يقول عقبة بن عامر نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، أو فقال فسألت النبي صلى الله عليه وسلم مرها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام. لكن الحديث ضعيف، لكن الحديث ضعيف. هنا المرأة نذرت تمشي إلى بيت الله حافية، ليه حافية؟ تأذي نفسك ليه؟ هذه ليست عبادة الله عز وجل، تمشي لغاية مكة حافية غير مختمرة، هذه معصية، تمشي في الطريق وانت كشف شعرك غير مختمرة هذه معصية، يبقى هنا لا يجوز الوفاء بالمعصية. لكن حنمشي على القاعدة ان نذر المعصية يلزم فيه كفارة يمين، يبقى على ذلك هنا هذه نذرت شيء فيه معصية يبقى عليها كفارة يمين في ذلك. هنا لها والتصم ثلاثة ايام يعني انصح هذه الحديث لكن ضعيف. من نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه استحبابا على سبيل السلم. هنا بقى النذر، إنسان نذر وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الصيام، قال من مات عليه الصيام صام عنه وليه، ومحمولة على مطلقها على الإطلاق، فيها سواء صيام رمضان ولا صيام نذر صام عنه وليه. أخذ منها بعض أهل العلم أنه يجب على الولي أن يصوم عنه، الظاهرية أخذ بهذا الشيء أنه يجب على الولي أن يصوم عنه، لكن جمهور أبوا ذلك، قالوا لا يجب، ليه؟ ما يجبش على الولي ولا شيء. طب ما الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صام عنه وليه، قال التعبير قال صام عنه كأنه يقول اختيارك، يعني فليصم عنه وليه أو صام عنه أفضل له أن يصوم عنه، إنما يجب ربنا يقول لا تزر وزرة وزرة أخرى، هو ينوي صاحبنا أنه يعمل حاجة وعلن أنا لا أعفيها ما أنقر، هو يسلها عند الله عز وجل، لا الراجح أنه لا تزر وزرة وزرة أخرى. فلو أن الأب نزل أن يصوم شهرين متتابعين ويجي الابن يقول له صمهم أنت عنه، هذه مشقة شديدة جدا أنه يصوم عنه، إنما النبي صلى الله عليه وسلم كأنه أمر إرشاد يعني علشان ما يحاسبش ما عذبش على هذا الشيء، صم أنت عنه فيصوم عنه إذا استطاع ذلك، لم يستطع كفر عنه كفارة يمين. من نذر طاعة ومات قبل فعلها فعلها الولي عنه، فعلها بدلا منه يعني استحبابا على سبيل الصلة، استحبابا على سبيل الصلة. أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنهما في امرأة نذرت أن تمشي إلى قباء فماتت، أمر أن تمشي ابنتها عنها. يقول ابن عباس رضي الله عنه في المرأة اللي قالت تمشي لقباء فأمر بنتها أن تمشي، المرأة ماتت وكان النذر أن تمشي لقباء في المدينة، والمشي من المدينة لغاية هناك نص ساعة مثلا، مشي ساعة لربع مشي، فعلى ذلك الأمر سهل، يمشي نص ساعة أو ساعة لربع غير اللي يمشي الكعبة من المدينة للكعبة يمشي 450 كيلو لغاية، هذا صعب جدا أن ينزل الإنسان مثل ذلك ويؤمر بالوفاء فيه. فعلى ذلك فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا في من مات وعليه صيام صام عنه وليه هذا استحبابا، سواء كان من صيام رمضان أو من صيام النذر. فلو اتبع الأولياء وأسموا على نفسهم على أنفسهم ذلك جاهز، يعني عليه صيام رمضان لو أنه كان مريضا، أنت يجب على المريض هذا يقول وجب عليه الصوم، وجب عليه الصوم إذا برأ شفاه الله عز وجل. طب لو إنه فضل مريض من رمضان لغاية ما مات في ذي الحجة لا شيء، لا شيء، إذا هنا لو أنه شفاه الله عز وجل وتمكن من قضاء هذا الصيام فلم يفعل فمات، هنا بقى يقول له صام عنه وليه، صام عنه وليه. أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، قال ثم ماتت فقال صلي عنها، فقال صلي عنها. وعن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها عبد الرحمن بعدما مات. يعني هنا أشياء من الطاعات اللي بينذرها إنسان آخر فعل عنه، طالما أنه توفي وقدر هذا أن يفعل عنه، سواء كان وليه أو كان صديقه أو كذا، هذا إحسان منه لهذا، ولكن لا يجب القضاء. وذهب أهل الظاهر إلى الوجوب. إن نذر أن يطوف على أربع، طاف طوافين. حد ينزل هذا النذر عجيب أوي. إنسان نذر أن يطوف على، كانوا يعني بيعملوا حاجات يظنون بها التقرب إلى الله عز وجل، زي ما رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم ماشي هو وابنه، وابنه يقول بخزامة، ابنه يعني ربط بحاجة والخزامة ليخزم بها البعير من أنفه، فمشكو عمال بيشده بحبل، وكأن الرجل يعني بيقول أنا زلول كزل البعير، أنا يعني هو عايز يتواضع لله عز وجل في هذا المكان، يقول أنا زي الجمل أهو ماشي متواضع. هو ظن هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وقطع هذا الحبل وقال خذه بيدي، خذه بيدي، مش منظر إنسان يقاد مثل هذا، أنت جمل أنت إنسان، خذه بيدي. يبقى هنا هذا الشيء، وإن كان صاحبه يزعم أنه يتقرب إلى الله بذلك، لا تتقرب إلى الله إلا بما شرع وبما يحب سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا لو أن إنسانا نذر أن يطوف على أربع، يطوف زي على أربعة، مش على أدوى رجليه زي البهيمة، لا. فهنا ابن عباس واحد قال هذا الشيء. الآن طبعا مع الزحام ده ما ظنش حد ينذر ده أبدا، ومع المسعى الضخم الصعب ده ما ظنش حد يفعل هذا، ولكن ده تمرين فقهي. يعني تمرين أن فرضنا إنسان قال مش هذا الشيء، حلوا إيه؟ فقال ابن عباس يطوف طوافين، يطوف طوافين يعني يلزمه أنه يطوف مرتين. فتوى ابن عباس رضي الله عنه. قال ابن تيمية رحمه الله: النذر للقبور أو لأهلها، هذا حرام. النذر لا يكون إلا لله سبحانه وتبارك وتعالى. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لا يعصي. يبقى هذا نذر معصية، ينذر للقبور، هذا النذر لله وليس القبور، ليس المشاهد، ليس الأضرحة. يبقى هنا كالنذر لإبراهيم الخليل عليه نبينا الصلاة والسلام، الشيخ فلان والشيخ علان، هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به. يقول شيخ الإسلام: إن تصدق بما نذره من ذلك على من يستحقه من الفقراء والصالحين كان خيرا له عند الله وأنفع، كان خيرا له عند الله وأنفع. هذا نذر معصية. طيب، ونذر المعصية قلنا فيه كفارة يمين، كفرته كفارة يمين، وليس اتفاقا. مسألة نذر المعصية كفرته كفارة يمين، الشافعية يرون إن نذر المعصية لم ينعقد أصلا، لم ينعقد لا في كفارة يمين ولا غير، هذه معصية لله عز وجل منها ولا ينعقد هذا الشيء. ولكن الحديث اللي قدمناه فيه كفارة وكفارة يمين، إنما برضو الشافعية لهم وجهة نظر، الحديث ضعيف أصلا، والإمام النووي يقول لك إن اتفق المحدثون على تضعيفه، يبقى الحديث بين أخذ وعطاء، لكن الاحتياط الأخذ به إنه يكفر كفارة يمين عن هذا الشيء الذي قال، وخاصة إن بعض العلماء صححوه زي الطحاوي زي ابن السكن والحافظ ابن حجر مال لهذا الشيء، الشيخ الألباني ذكر له الحديث طريقين، منها طريق حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما. يبقى على ذلك هنا نقول إنه طالما الحديث له شواهد أو له طرق، على ذلك يعمل بهذا الحديث. هنا من قول ابن تيمية رحمه الله إنه النذور أو نذر القبور أو لأهلها نذر معصية لا يجوز الوفاء به، وما ذكرش كفارة يمين، كأنه ميلوا إلى أنه ما فيهوش كفارة، إلى أنه يتوب ويفعل الشيء الذي نذر بس في حتة ثانية. يعني أنت نذرت أن أنت تتصدق على هذا المكان القبر بمبلغ من المال، طلعوا للفقراء ويبقى كده وفيت بهذا الذي نذر. هنا استبدال، بدل المعصية أنفقه في الطاعة، قال هذا كان خيرا له عند الله وأنفع. وقال: من نذر إسراج بئر أو مقبرة أو جبل أو شجرة أو نذر له أو لسكانه أو مضافين إلى ذلك المكان لم يجوز، ولا يجوز الوفاء به إجماعا. طبعا يمكن هنا ما نفهمش الإجماع، طب ليه يعني؟ يبص ليه نذر إسراج بئر حينور بئر فيها إيه، أو مقبرة ينورها، طب لو فعلنا هذا الآن هل؟ لا، هو يقصد حاجات كانت في زمانهم ويمكن الآن موجود بعضها بس مش شايع في اللي احنا موجودين فيه. انه يتبرك بهذا الشيء. يبقى المقبرة عشان سيدي فلان فيها وسيدي يخليها منورة على طول عشان هذا الشيء. لكن لو لينا في زماننا الان ودينا والله الناس بيدفنوا بالليل فبالنور وبالنور ضل فضل المكان مظلم وبيطلعوا وما فيش حد بيبقى يدخل بالليل عشان الظلمة اللي هناك. فلو اني صلى لله علي نزل لنا هنور عشان الناس يعرفوا يدفنوا طاعة ولا معصية؟ يبقى مش دخلة تحت هذا خالص. طبعا هذا الشيء معروف بس نحب ننبهه عشان ما حدش يدرس الكتاب يقوم يقول الا هينور عند المقبره هذا حرام وهذا ابن تيميه. لا ده يقصد حاجه ثانيه خالص. يقصد انه مشاهد المشاهد اللي بيتبرك بها من دون الله عز وجل فيها شرك بالله. اما شجر انسان يقول الله علي نزل شجر اللي في شجر حط عليها لمبة عشان اللي رايحين وجايين يبقى شايفين يبقى ما حدش يسرقهم حد نزل طاعه ولا معصيه؟ طاعه ويلزمه الوفاء بهذا الشيء. يبقى كل اللي بيذكره ابن تيميه هنا على معاني كانت موجوده التبرك بالشجر والحجر والابار وكذا. اما انسان بيقول المياه الموجوده تشرب منه بلينها اصبع فيها تغرق فيه بنحط لمبه عنده علشان كذا هذا نزل طاعه ولا معصيه؟ نزل طاعة. يبقى هنا هذه الأشياء كل اللي بيذكره قد يكون نزل طاعة إذا لم يقصد الإنسان. لا لا لا بيتبرك ببير ولا بيتبرك بقبر ولا غيره. ده هو علشان الناس تعرف تدفن فبيقيد المكان علشان الناس يعرفوا يدفنوا بالليل. بيقيد عند المقبرة عند البئر علشان الناس يعرفوا يشربوا مية بالليل ما حدش يقع فيها. بيقيد عند الشجر الفلاني ما حدش يكعبل في حجر. يبقى هنا بنية الإنسان لا بنية صالحة والنزل بتاعه نزل عمل صالح وليس نزل عمل معصية. في النهاية بيقول لك وفي لزوم الكفارة خلاف كأنه يميل إلى إيه؟ إلى عدمها إلى عدم الكفارة بناء على تضعيف الحديث عند العلماء. طيب فصل من نذر صوم شهر معين لازمه صوم متتابعا. إذا نذر لله علي صوم شهر شعبان حينفع بقى هنا شهر شعبان الشهر 30 يوم أو 29 يوم مش حينفع يقول يقسمه هيقسم إيه تنزل شهرا فهو شهر شعبان تصومه على بعضه يلزمه التتابع فيه. إن أفطر لغير عذر حرم حرم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولزمه استئناف الصوم لئلا يفوت التتابع لأن القضاء يكون بصفة الأداء فيما يمكن مع كفارة يمين. يعني هو قال لله علي نذر أصوم شهر شعبان ويبقى هنا يلزمه التتابع في هذا الشهر. طيب لو أنه فطر يومين ثلاثة في هذا الشهر يبقى يلزمه إيه الآن؟ هي فيها نظر بقى المسألة دي مش مش مش حلوة قوي. يعني بيذكره هو الرجل ما قالش متتابع أصلا هو ما قالش متتابع عشان ألزمه بأنه لكن هو الشهر لا يكون إلا متتابعا. لكن البدل الآن البدل ما هو شهر رمضان متتابع ولا شهر رمضان حاجة تانية والإجاب ليس بالنزل في رمضان إجاب من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. فلو أني إنسان عصى وأفطر ثلاث أربعة أيام فيه هل يلزم قضاء رمضان بحال وعيد الشهر كله؟ إذا كان في رمضان ما يلزمه هنا يلزمه ليه؟ هذا فيها نظر. هذا الشيء الرابح أنه الأيام التي أفطرها يلزمه قضاؤها يلزمه قضاء الأيام التي أفطرها من الواجب إلا عليه بهذا الشيء. وتقصير في هذا النذر عليه كفارة يمين التقصير في التتابع. ولو قلنا يلزمه القضاء فقط لهذه الأيام له وجهة من النظر. أما لزمه استئناف الصوم معنى استئناف الصوم يعيد تاني يعيد تاني مع كفارة يمين لفوات المحل. يعني فيها شيء فيها شيء. وإن أفطر لعذر بنى إن أفطر لعذر بنى على ما صامه ويكفر لفوات التتابع. طيب يعني عايز يقول إذا كان نذر لله علي نذر أصوم شهر شعبان وبعدين حصل له عذر من الأعذار المرأة حاضت هنا هنعمل لها إيه الحاضر دي هتقضي هذه الأيام وخلاص ما فيش عليها أن هي لا كفارة ولا كفارة إيه ده هو شرعا لا يجوز لها أن تصوم. إذا كان في رمضان يبقى هذا من باب أولى فالرجل إذا كان مثل هذا العذر لا شيء معلش إلا القضاء فقط. طيب إذا كان إنسان مريضة والمرض بتاعه مرض مثله لابد يفطر فيه فأفطر هذا الإنسان نقول إذا كان في رمضان لا يلزمه أكثر من القضاء وهنا من باب أولى أنه يلزمه القضاء فقط لأنه هذا عذر فيه. يبقى هنا لا يلزمه سوى القضاء ومعلوش كفارة يمين في ذلك. أنا لم يقصد من فوت التتابع ولكن القدر كده أنه هو يمرض فيه وهنا الإلزام بالكفارة فيها نظر. لو نذر شهرا مطلقا لو نذر شهرا مطلقا أي غير معين لازمه التتابع، لأن إطلاق الشهر يقتضي سواء صام شهرا هلاليا أو 30 يوما بالعدد. لكن لنا برضو هنا نظرة، إن إنسان قال لله علي أصوم شهرا، هو في نيته يقصد شهر يعني 30 يوم، العادة بتاعتنا شهر يعني 30 يوم، ولا استحضر تتابع ولا غيره، لكن يقصد انه 30 يوم، بدل ما يقول 30 يوم راح أيد شهر. الإنسان لله عليه صوم أسبوع، يقصد 7 أيام، لا قصد أسبوعا متواصلا، لم يستحضر هذا الشيء، ما ديش أنا ألزمه اللي هو لم ينويه، لكن هو يقول أيوه أنا نزلت شهر أقصد هو بالتتابع، يبقى على ذلك بنيتي يلزم التتابع في هذا الشيء. وفي الحالة إذا قلنا أنه يلزم التتابع فأفطر لعذر، إذا كان في رمضان لا يلزمه إلا القضاء، يندب أولى هذا اللي ألزمه نفسه لا يلزمه إلا القضاء، فإذا أفطر بغير عذر يبقى على ذلك اللي بغير عذر يلزمه أن يقضي، ويلزمه أيضا كفارة يمين على فوات هذا الذي ضيعه. طيب، وإن نذر صوما، ولا هنا في المتن بيقول أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لازمه التتابع، أو صوما متتابعا، وإن يعني إذا قال لله علي أصوم 6 أيام متتابعة، 5 أيام وراء بعض 3 أيام، هنا يلزم التتابع اللي هو قيد به نفسه. وإن نذر صوم أيام معدودة بغير شرط التتابع ولا نية لم يلزمه التتابع، هذا صحيح لم يلزمه التتابع، لله علي أصوم 50 يوم، 50 يوم نائي 50 يوم صومها سواء متتابعة أو غير متتابعة، سواء إن بعضها متتابع أو بعضها متفرق أو كلها متفرقة، لا يلزمك التتابع، لأن الأيام لا دلالة لها على التتابع لقول الله عز وجل فعدة من أيام أخرى. فإن أفطر لغير عذر لازمه استئنافه، يعني إذا نذر صوما متتابعا يعني لله علي أصوم 3 أيام متتابعة، 3 يبقى يلزمه، فإذا صام يوما وبعدين فطر ثاني يوم يحاول يصومه 3 أيام من ثاني، لأن هنا الأمر أمر سهل، إن صوم 3 أيام من ثاني أسهل من أن أقول له الآن عليك كفارة يمين مكان هذا شيء، وصوم 3 أيام هو لم ينوي وقتا معينا. لكن لو قال إن علي صيام 13 و14 و15 نزل علي أصومها، جاءت هذه الأيام وعدت من غير ما يصومها بغير عذر، يبقى الآن يلزمه الصيام 3 أيام ويلزمه كفارة يمين عن تضييع هذه الأيام اللي نذرها. إن أفطر لغير عذر لازمه استئنافه ولا كفارة، يقول وبلا كفارة لأن الصيام كان مطلقا، إنما يقول لله عليه صيام 3 أيام، يبقى 3 أيام صام يومين وأفطر أعيد 3 أيام ولا كفارة عليه. ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء وبين البناء ويكفر، أفطر لعذر يعني قال لله علي نذر أصوم 10 أيام متواصلة فأفطر بعد يومين أو بعد 3 أيام بغير عذر، يبقى هنا نقول له عيد 10 أيام من جديد لأنك أفطرت بغير عذر. لكن أفطر هذا الإنسان لعذر يبقى نقول له عليك مكان هذه الأيام صم، أنهي عذر؟ إيه العذر اللي أنت فيه؟ إذا كان عذرا شرعيا في أيام رمضان مثله عذر يبقى معذور، إذا كان مرضا ويكمل بعد ذلك ولا شيء عليه. إذا قلنا فيها في كفارة الصيام في الظهار 2 شهر متتابعين، إذا الإنسان وقع في مرض شديد مثله لا يقدر على الصوم، يبقى هنا لغاية ما ينتهي مرضه يبني على ما مضى، يبقى كذلك هنا، وإذا انتهى العذر بنيت على ما مضى في ذلك. يقول ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر، وبين البناء ويكفر، وبرضه في مسألة البناء ويكفر دي مع وجود العذر إلى الشريعة بتعذر فيه فيها نظر. ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائمة، أن يصليها قائمة، هو طبعا لما بنتكلم هنا ونقول إن فيه نظر في الكلام، لأن الكلام ده مش مبني على الحديث أصلا، الحديث اللي فيه في أمر المعصية وكفارة يمين هو ده اللي في المسألة وهو ضعيف، وهو أو صححه البعض وضعفه البعض، لكن في المسألة في عدم الوفاء وبعدين حيقضي وإلزامه أيضا بالكفارة للفوات في شيء، الكفارة فيها نظر في الإلزام فيها، خاصة إذا كان هذا الإنسان له عذر في ذلك. لمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائمة، هنا لله علي نذر أن أنا أصلي بالليل 2 ركعات وأنا قاعد، طب لو صليت وأنا قائم شذا أفضل؟ يبقى في كفارة يمين فيها؟ ما فيش فيها لأنه فعلت ما هو أفضل. وده دليله في الرجل اللي نذر إذا فتح الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم مكة أن يصلي ركعتين فين؟ في بيت المقدس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صليها هنا، يعني يجزيك الوفاء بالنذر هنا لأن هنا أفضل من بيت المقدس، فصليها هنا. فالرجل كرر ثاني كرر، قال شأنك إذا روح صلي هنا شأنك إذا. يبقى لو أنه صلى في المسجد الحرام يجزي ولا لا يجزي؟ يبقى إذا نذر شيئا ففعل ما هو أفضل منه أجزاؤه في هذا الشيء، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حصل جاي الأربع إن شاء الله هيبقى الصيام، ويبقى السبت والاثنين نأخذ الحج إن شاء الله، السبت والاثنين نأخذ ندخل في القضاء والقضاء، الأربع واحتمال الجمعة يكون الحج إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.